أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. الحديث 154. قال أبو الحسين رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب وأحمد ابن خراش قال: حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال: حدثنا أبي قال: حدثني حسين المعلم عن ابن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديالي حدثه أن أبا ذر حدثه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فجلست إليه فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثة. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. قال: فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. هذا الباب أورده الإمام رحمة الله تعالى عليه لبيان أيضا هذا المعنى الذي مر ذكره والتنبيه عليه غير مرة، وهو أن الإيمان إنما هو قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن أعظم الطاعة التي يقدمها الإنسان هي التوحيد، هي التوحيد، لأن التوحيد هو زكاة النفس التي أشار إليها ربنا تبارك وتعالى في قوله جل جلاله في سورة فصلت: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، يعني وويل للمشركين الذين لا يزكون أنفسهم بتوحيد الله تبارك وتعالى. وليس المقصود زكاة المال، إنما المقصود هنا الزكاة بالتوحيد. وأقبح السيئات التي يفعلها الإنسان وينقص بها التوحيد أو قد ينتقض بها التوحيد على تفصيل: الشرك بالله تبارك وتعالى. وقد مر بيان خطر الشرك قبل ذلك ومفاسده، وأن الشرك هو أعظم ذنب عصي به رب العالمين تبارك وتعالى. وهذه الجملة الطيبة من هذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على فضل الإخلاص لله عز وجل، وعلى فضل البراءة من الشرك، وأنه أي الإخلاص والبراءة من الشرك سبب لدخول العبد الجنة، وأن الإنسان قد يعطى بإخلاصه التام ما لم يعطى العابد زمنا طويلا فيغفر له، يعني قد يغفر للعالم أو للمخلص الذي فعل القليل من العمل الذي توجه الإخلاص، يغفر له قبل وأكثر وأعظم مما يغفر لعابد قدم عبادات كثيرة عارية عن الإخلاص أو فيها شوب من الرياء. ففي الحديث الأول، وهو حديث عبد الله وعبد الله هو ابن مسعود أبو عبد الرحمن رضي الله عنه، وهذا الحديث فيه اختلاف راويين، قال وكيع قال رسول الله، وقال ابن نمير قال سمعت رسول الله، والفرق بينهما أن الثاني صرح بالسماع والأول فيه الرواية بلفظ يحتمل السماع وعدمه. ومن المعلوم كما مر التنبيه على مثل هذا في صنيع الإمام رحمة الله عليه أن الصحابة تعتبر روايتهم المحتملة السماع وغيرها، لأن الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، ما نقول مثلا في صحابي ضعيف الحديث أو ضعيف الرواية، الصحابة كلهم عدول رضوان الله عليهم، حتى إن الأئمة رضي الله عنه لما يتكلمون عن إسناد أي حديث يقولون فلان ثقة وفلان ضعيف وفلان يهم وكذا وفلان صحابي ويسكتون، لأنه يكفي هذا الإنسان الصحبة تعديلا، يعني يكفيه أن يعدل أنه صاحب النبي صلوات الله عليه وسلامه. فالصحابة كل ما رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فروايتهم له معتبرة، ولا يرد شيء من أخبار الصحابة رضوان الله تعالى عليه، ولا يضعف الصحابة أو يكذب الصحابة أو يكفر الصحابة إلا الشيعة، لعن الله الشيعة. وقد مر معنا مرارا أن الشيعة ليسوا بمسلمين، فلا غرابة أن يكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يروا ذلك، لأنهم أصلا ليسوا بمسلمين، إنما هم لهم ديانة أخرى تختلف عن ديانة المسلمين. فللرب الذي نعبده ربهم، يعني يقولون هكذا يعني، ولا الكتاب الذي ندين بموجبه كتابهم، ولا الرسول الذي ندين بشرعه رسولهم، كما صرح بذلك آية الله أو نعمة الله الجزائري في كتابه الآيات النعمانية، حيث يقول لا نتفق مع السنة لا في الرب ولا في الرسول ولا في الكتاب، فلا غرابة أن يفعلوا ذلك. أما أهل السنة والمسلمون جميعا متفقون على تعديل الصحابة، وأن كل ما ذكره الصحابة أي صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مقبول لا يرد. والصحابة لا تدليس عندهم، لا تدليس عندهم، يعني حتى الصحابة لو قال عن رسول الله إنما سمعهم، إنما هو سمعهم، تمام، بخلاف المدلس الذي يأتي في من جاء بعدهم. فإذا جاء عالم أو إمام بعد الصحابة وقال عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه حينئذ لا تقبل روايته، لا تقبل روايته، إلا إذا كان يصرح بالتحديث، هذا إذا كان معروفا بتدليس، تمام، ولا يكون الحديث حينئذ متصلا. أما من لم يعرف بتدليس من الأئمة وأنه ثقة فإنه يحكم لإسناده بالاتصال كما هو معروف. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في هذا الحديث: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. التوحيد، توحيد الله عز وجل، له شروط وله علامات، وله علامات. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم نفى الشرك، ونفي الشرك متضمن لكمال التوحيد، نفي الشرك متضمن لكمال التوحيد، لأن النفي المجرد لا يراد لذاته، النفي قد يراد به كمال الضد، لأن النفي المجرد لا يراد لذاته، تمام، كما هي القاعدة في باب صفات الله تبارك وتعالى. يعني ما نقول مثلا لا تأخذه سنة ولا نوم، ليش بننفي السنة والنوم عن الله عز وجل؟ هل لأنه لا ينام؟ لا، لا ننفي السنة والنوم عن الله لهذا فقط، إنما لكمال قيوميته، تمام؟ نعم، لا ينام ولا تأخذه سنة ولا يأخذه نوم، ومع ذلك النفي هذا يشمل كمال القيومية، إنه لا يغيب عنه شيء من الخلق. فالنفي المجرد غير مراد أصلا في نصوص الشريعة مطلقا، أن يأتي نفي مجرد هكذا بدون معنى، إنما هذا منفي في الشريعة، إنما النفي يراد به إثبات كمال الضد. فلا يشرك بالله شيئا، لا يشرك بالله شيئا، معناها أنه عنده توحيد خالص، عنده توحيد خالص لله تبارك وتعالى. ومن عنده التوحيد الخالص لله عز وجل فليس فيه شرك، ليس فيه شرك. فهذا الإنسان لا يمكن أن يدع شيئا من فرائض الإسلام أبدا، يعني سيقوم بكل ما أمر الله عز وجل به، وينتهي عن كل ما نهى الله عز وجل عنه، يحصل انتهاء العبد عن كل ما نهى الله عز وجل عنه. ولا يمكن لمثل هذا أن يدع صلاة ولا أن يدع زكاة ولا أن يدع صوما ولا أن يدع حجا. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، دخل الجنة. لأن القرآن كما تعلمون إنما هو في مجمله يدل على التوحيد، يدل على التوحيد، وهذا هو الأمر الأول، بل هو الأمر الوحيد لله عز وجل على عباده. وكل ما جاء من الأوامر بعد ذلك إنما هي فروع مكملة لهذا الأصل، مكملة لهذا الأصل. فإذا انتفى الشرك وثبت التوحيد للعبد، ثبت حصول ما هو دونه. لا يمكن أن يكون موحدا خالصا تاركا للصلاة ولا تاركا للزكاة ولا للحج، هذا لا يكون أبدا، هذا لا يكون أبدا. فإن ترك شيئا من هذه العبادات فحصل شوب في توحيده، لا يكون توحيده حينئذ خالصا. لذلك قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. لأن نفي الشرك عن الإنسان يعني كمال إخلاص هذا الإنسان، كمال إخلاص هذا الإنسان وكمال توحيده. ولهذا انظر إلى اللفظ الثاني في الحديث، قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. طبعا قول ابن مسعود رضي الله عنه: وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أخذه بالمفهوم لأنه ثبت بالمنطوق في الحديث الذي بعده. فلا يأتي إنسان ويقول مثلا: كيف يقول ابن مسعود هذا وهذا حكم غيبي وهذا كلا، نقول هذا إن أخذه بالمفهوم فقد ثبت بالمنطوق في الحديث الذي بعده، أي من نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود ما يتكلم بمثل هذا من تلقاء نفسه، لأن هذا نسميه العلماء له حكم الرفع، يعني حتى وإن لم يثبت هذا من منطوق النبي عليه الصلاة والسلام هذا يسميه العلماء في حكم المرفوع، لأن هذه أحكام شرعية ما يقولها الصحابة من تلقاء أنفسهم. فلما يقول مثلا في حكم معين أنه كذا أو فرض الله كذا أو أوجب الله كذا، هذا إما سمعه الصحابي من النبي عليه الصلاة والسلام أو رآه يفعله، لكن ما يتكلم بهذا من تلقاء نفسه. ولذلك حكم العلماء لمثل هذا النوع من النصوص بالرافع، يجعلونه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يقال من قبل الرأي، لا سيما فيما يختص باب التوحيد أو في باب الغيبيات، أو في باب الغيبيات أو في باب الأحكام الحلال والحرام وكذا، هذا لا يقال من قبل النفس، يعني لابد أنهم سمعوه أن رسول الله قاله. تمام؟ فأخذ ابن مسعود هذا بالمفهوم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ونفي الشرك يدل على كمال التوحيد. ثم ذكر الإمام رحمة الله عليه حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. فهو كحديث عبد الله بن مسعود أيضا يعني نفس المعنى. وذكر الإمام أيضا حديث أبي ذر رضي الله عنه أيضا مثل الحديثين السابقين، لكن أبا ذر راجع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، يعني لما قال النبي: وإن زنى وإن سرق، قال لما راجع أبو ذر رسول الله قال: وإن زنى وإن سرق، قال النبي: وإن زنى وإن سرق. وذلك لأن الزنا والسرقة من كبائر الذنوب ولا توجب الخلود في النار، طبعا هذا على كلام أهل السنة، وإلا فأهل البدع يقولون بأن الكبائر كالزنا والسرقة وكذا توجب الخلود في النار. خوارج والمعتزلة يقولون بأن الكبائر توجب الخلود في النار، ومن زنى أو سرق أو قتل أو كذب أو فعل هذه الأشياء ثم لقي الله عز وجل بها فإنه يخلد في النار لا يخرج منها، لأنه كافر ليس من المسلمين. وهذا كلام الخوارج وكلام المعتزلة على فاعلي المعاصي، على فاعلي الكبائر من المعاصي. فنقول الزنا السرقة هذه كبائر من الذنوب، لكنها لا توجب خلود الإنسان في النار، لا توجب خلود الإنسان في النار. فالإنسان يدخل النار يعذب فترة من الفترات الله يعلمها طالت أو قصرت، ثم يكون مآل هذا الإنسان إلى الجنة، مآل هذا الإنسان بعد ذلك إلى الجنة. وهذا الحديث يعني تمسك به طوائف المرجئة ولا متمسك لهم فيه، في أنهم قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان معصية. أنتم تعلمون أن طوائف المرجئة ممن خالفوا أهل السنة في مسألة الإيمان، وقالوا بأن الإيمان إما أنه الكلمة أو أنه المعرفة أو أنه التصديق أو أنه القول والتصديق، على اختلاف الطوائف الأربعة، ومر بيان ذلك غير مرة. وكلهم لم يذكروا العمل، الإيمان المعرفة، الإيمان الكلمة، الإيمان التصديق، الإيمان القول والتصديق، ما في عندهم عمل. كل طوائف المرجئة الأربعة الإيمان عندهم ما له علاقة بعمل، ما له علاقة بعمل. هذا كلام المرجئة، قالوا خلاص ما دام إن الإيمان هو المعرفة أو التصديق أو القول والتصديق، ما يضر مع الإيمان معصية، ما يضر مع الإيمان معصية. أنت ما دام قلبك أبيض واخد بالك معي ونيتك سليمة، إزني ما فيش مشكلة، إسرق ما فيش مشكلة، ربنا غفور رحيم، وربنا مش عايز منك صلاة ولا صيام ولا زكاة، كما يقول هذا البلهاء الأغبياء من بني آدم. وهذه العقيدة موجودة في الناس، يعني هذا هو الموجود في الناس الآن، لكن طبعا هم ما يعرفون إن هذا اعتقاد المرجئة، هذا هو اعتقاد المرجئة الذين أرجعوا العمل عن الإيمان، فجعلوا الإيمان في وادي والعمل في وادي آخر، والعمل في واد آخر. طبعا أهل السنة لا يفرقون بين الإيمان والعمل، إذ العمل جزء من الإيمان، جزء من الإيمان، فلا يتصور يعني لا شرعا ولا عقلا إيمان بدون عمل، هذا غير متصور أصلا، يعني هذا يعني لا تصور شرعي حاصل ولا تصور عقلي حاصل، تمام؟ حتى لا يحتج عليك واحد مرجئ كذا ويحتج بمثل هذا الحديث، ويحتج بمثل هذا الحديث من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ويقول لك خلاص ما في عمل. النبي علق القضية كلها على التوحيد، فالإنسان لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وإن زنى وإن سرق دخل الجنة، دخل الجنة. طبعا هذا ما يقول به إلا المرجئة والأغبياء من بني آدم. وبناء على هذا الفهم عند المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان معصية، يعني حصلوا أو أخذوا طرفا من نقيض، وقابلهم في الجهة الأخرى الخوارج الذين قالوا ولا ينفع مع الكفر طاع، ولا ينفع مع الكفر طاع. طب واحد زنى قال لك ده خلاص يبقى كافر، تمام؟ طب هيزكي قال لك لا يزكي حج يعمل، كل هذا باطل، كل هذا باطل. يعني لو واحد طلع حج أو زكى وقد زنى يوما من عمره يقول حج حتى لو حج ألف مرة لا يقبل الله له شيئا من هذا، لأنه كافر، فلا ينفع مع الكفر طاعة، ها كما قالت المرجئة، ولا يضر مع الإيمان معصية. أهل السنة لا يقولون بهذا الكلام، لا يقولون بهذا الكلام، يقول الإيمان يزيد وينقص، العمل جزء من الإيمان، والمعاصي تضر مع الإيمان فتنقصه، كما أن الطاعات تزيده فالمعاصي تنقصه. فيقولون من سرق أو قتل هذا لا بأس عليه ولا خوف، يزني الإنسان ويسرق ويقتل النفس التي حرم الله، ها ويشرب الخمر، كل هذا عند المرجئة لا يضر، كل هذا لا يضر، بل ولا ينقض الإيمان ولا يؤثر فيه سلبا، ولا يكون هذا الإنسان مستوجبا أصلا عند المرجئة لدخول النار أصلا، لأنه هذا الإنسان أتى بالإيمان الكامل، أتى بالإيمان الكامل اللي هو تصديق القلب يعني، أو قول اللسان أو المعرفة على قول جهم كما مر بيان ذلك. قالوا هذا مستوجب لدخول الجنة، مستوجب لدخول الجنة وليس مستوجبا لدخول النار أصلا، تمام؟ وأهل الإرجاء، أهل الإرجاء أخوانا، تمسكوا بأحاديث الوعد، تمسكوا بأحاديث الوعد. أحاديث بتنقسم من حيث الوعد إلى قسمين، أحاديث وعد وأحاديث وعيد. أحاديث الوعد هي الأحاديث التي ترتب فيها جزاء على صالح العمل، يقال لها أحاديث وعد. تمام، من صلى فله كذا، ده اسم وعد. تمام، من أتى زكاة مالي فله كذا، أو الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، دي اسمها أحاديث وعد. تمام، يعني كل نص ترتب فيه ثواب على عمل صالح سواء في القرآن أو السنة هذا يقال له نص وعد. تمام، وكل نص ترتبت فيه عقوبة على معصية ده يقال له نص وعيد، يقال له نص وعيد. المرجئة رموا نصوص الوعيد كلها، رموا نصوص الوعيد كلها. ولذلك انت لما توعد مع واحد منهم مثلا يقول لك الجماعة دول ما عندهمش الا النار والقبر ومنكر ونكير، خليك كده فريش، خليك انسان كده، يعني ما في داعي للتزمت، وسع المذاهب شوية، ربنا رحمته واسعة، ربنا غفور رحيم، ربنا مش عايز منك صلاة، أهم حاجة قلبك أبيض، وإلى آخر هذا. تمام، فتراهم لا يلتفتون لباب الوعيد أصلا، لأنه هذا الباب غير معتبر عندهم أصلا، إن فيه نار وفيه عقاب وفيه منكر ونكير وفيه سؤال، ما الجانب ده مهمل تماما عند المرجئة، عند أهل الإرجاء، وأخذوا بنصوص الوعد فقط، النصوص اللي فيها سعة رحمة الله، فيها سعة مغفرة الله، من القرآن أو السنة. تمام، ويبدأ يدندن على هذه النصوص، يبدأ يدندن على هذه النصوص. لما الإنسان لا يستحضر من نصوص الشريعة إلا نصوص الوعد فقط، يحصل عند الإنسان نوع من التنبلة، من الكسل، خلاص ما دام من ربنا غفور رحيم أنا هصلي ليه، كما قال القائل فكسر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم، ما دام إن أنت هتقدم على رب كريم، إزني، اقتل، اسرق، افعل، ما دام إن أنت داخل على رب كريم ربنا غفور رحيم، واخد بالك معي، فكسر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم، وكما قال الآخر أتوب إليك يا رحمن مما عملت فقد تضافرت الذنوب، وأما من هوى ليلى وترك زيارتها فإني لا أتوب. هكذا فعل هؤلاء المجرمون، لأنهم يتكئ على نصوص الوعد، يتكئ على نصوص الوعد، ما يفعل الله بعذابكم وكان الله غفورا رحيما، إلى آخر هذا، إلى آخر هذا النصوص. فلما يستحضر النصوص دي يصيبه الكسل، يصيبه الكسل، لأنه يغتر بسعة رحمة الله، كما قال بعض المفسرين على تفسير يعني في للآية يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، على بعض وجوه التفسير قالوا غره حلمه، يعني غر الإنسان حلم الله، أو غره ستره عليه، هذا سبب من الأسباب التي غرت الإنسان لفعل المعصية. لكن الصحيح أن الإنسان يمشي إلى الله بين خوف ورجاء، كما قال الله تبارك وتعالى ويدعوننا رغبا ورهبا، ويدعوننا رغبا ورهبا، يعني يمشي بين خوف ورجاء. الخوف ده يأتي من جانب الوعيد، والرجاء يأتي من جانب الوعد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أو الشاب الأنصاري لما دخل عليه في سياقة الموت قال كيف تجدك؟ قال أرجو الله وأخاف الذنوب، قال أبشر لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه الله مما يخاف. تمام، فينبغي أن يمشي الإنسان إلى الله بهذه الصورة، بين خوف ورجاء، بين خوف ورجاء. أما أن تهمل جانب الوعيد وتمشي إلى الله بجانب الرجاء فقط، هذا يولد عند الإنسان يعني شيء من الكسل التام عن فعل الطاعات، عن فعل الطاعات. وإذا تولد أو مشى الإنسان وأهمل جانب الوعد ومشى على جانب الوعيد، هذا يولد عند الإنسان القنوط واليأس من رحمة الله، يعني يصلي ويحج ويفعل ولا يستحضر إلا عذاب جهنم والعقوبات وإلى آخر هذا، فهذا يحصل عنده نوع من القنوط واليأس من رحمة الله. فالإنسان يسير بين خوف ورجاء، يخاف الله، يخاف الله عز وجل من ذنوبه، ويرجو الله، فالله عز وجل كريم رحيم غفار ستير سبحانه وتعالى. نعم هذا كلام لا ينكر، لكن ينبغي أن تسير بهذين الجناحين إلى الله، كما قال ابن القيم رحمه الله قال ومثل القلب في سيره إلى الله تبارك وتعالى بمنزلة الطائر، بمنزلة الطائر، المحبة رأسه، هذا الذي يحرك الإنسان، المحبة رأسه، والخوف والرجاء جناحا، والخوف والرجاء جناحا. فإذا قطعت الرأس مات الطائر، يعني إذا نزعت المحبة من القلب توقف سير الإنسان إلى ربه، لأن المحبة هي الوقود، المحبة هي الوقود الذي يدفع طالب العلم أو يدفع الإنسان في سيره إلى ربه. فإذا قطع الرأس مات الطائر، وإذا كسر الجناحان صار الطائر عرضة لكل صائد وكاسر، صار الطائر عرضة لكل صائد وكاسر. ولكن السلف، هذا قوله ابن القيم رحمه الله، استحبوا أن يغلب في حال الصحة جانب الخوف، وأن يغلب في حال المرض جانب الرجاء. تمام؟ يبقى الإنسان يمشي بين خوف ورجاء، لكن في حال الصحة غلب جانب الخوف. ماذا؟ لأن هناك صحة تحملك للعمل، كما قال النبي: من خاف أدلج، من خاف أدلج، أدلج يعني مشى في الليل يعني. تمام؟ من خاف أدلج يعني بكر وسارع إلى الله. طب ما في خوف هيبقى تنبل نايم في القط ما يعمل أصلا. تمام؟ ففي حال الصحة يغلب جانب الخوف، لأنه إذا حصل خوف حصل انبعاث العمل. وفي حال المرض يغلب جانب الرجاء، لأن العمل انقطع. فلو حصل تغليب جانب الخوف في حال المرض يصاب الإنسان باليأس والقنوط والشك في رحمة الله عز وجل. فنقول تمشي بين خوف ورجاء، وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف، وفي حال المرض يغلب جانب الرجاء. المرجئة عكسوا المسألة، إنما جعلوا يسيرون إلى الله في كل حال على الرجاء، على الرجاء. الخوف هذا ما له نصيب عند المرجئة أصلا، ما له نصيب عند المرجئة. ولذلك لما تقعد مثلا واحد مثلا مشغل قرآن يقول لك: عم احنا قاعدين في معزة، واحنا كل ما واحد عمال يسبح والتاني مشغل قرآن احنا مش قاعدين في معزة، يا عم شوف لنا اي حاجة كده، شغل لنا اي حاجة، واخد بالك معي، وخلي الدنيا كده، فارفش الدنيا، لانه ما في، ما يريد هذا الجانب، ما يريد هذا الجانب، هو شغال على طول على جانب الايه؟ الرجاء، ان ربنا رحمته واسعة وربنا غفور رحيم، وما دام هنا ابيض وهنا احمر الى اخر هذا كل الكلام هذا. انا اقول هذا الكلام لا ينفعك عند الله عز وجل، لان الله عز وجل قال: نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، هذا جانب الرجاء، وان عذابي هو العذاب الاليم، هذا جانب الخوف. كما تاخذ بهذا خذ بهذا، هذه قاعدة اهل السنة. فاهل الارجاء أخزاهم الله تمسكوا بجانب الوعد من النصوص، اللي هي النصوص اللي فيها سعة رحمة الله والمغفرة والستر والعافية إلى آخر هذا. تمام؟ وتركوا نصوص الوعيد، أهملوها تماما، أهملوها تماما. لذلك إذا سمع مثلا بعض مثلا الشباب ولا بعض الناس بيتكلم مثلا واحتد في الموعظة، يقول لك: هو ماله مزعل نفسه كده، هو متشنج ليه يعني، واخد بالك معي، يا عم الدين الدين يسر يا عم الحاج، إلى آخر هذا. وهذا الذي دفع هؤلاء إلى ترك أغلب الأوامر الشرعية، وإلى الجرأة على المعاصي والمخالفة لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عكس هذا الأمر في عكس هؤلاء الخوارج والمعتزلة كما قلنا، اللي هم فرق الوعيدية، اللي هم فرق الوعيدية تمسكوا بنصوص الوعيد فقط، ما عندهم حاجة اسمها جنة أو مغفرة أو عفو أو أن ربنا رحمته واسعة، لا، عندهم ربنا جبار منتقم، نار منكر ونكير وجهنم، ما عندهم إلا هذا فقط، هو ذا عند الخوارج والمعتزلة. تمام؟ تنظر لك تبقى كافر، تزني تبقى كافر، كافر كافر كافر كافر، وبعد كده يلف في كل النصوص على كل مثلا ليس منا يبدأ كافر، واخد لك معي، ليس منا من غش، نزلت مثلا السوق اشتريت مثلا 2 كيلو طماطم ولا بتاع ولا كيلو نص بدنجان، واحد غشك اداك واحده مفعصه، يبقى ده غشاش، يبقى كافر، ده مخلد في جهنم لانه غش في طماطماي. تمام؟ وهكذا. تمام؟ فانطلق هؤلاء بجانب من النصوص ومضوا، وانطلق هؤلاء بجانب من النصوص ومضوا. تمام؟ فضل هؤلاء وضل هؤلاء. وقاعده الشريعه التي تعلمها أو علمها الصحابة الأمة من بعدهم أن تأخذ بنصوص الوحي كلها، تأخذ بهذا الجانب وبهذا الجانب، لأن الأصل في النصوص الإعمال، الأصل في كل أدلة الوحي الإعمال مش الإهمال. تمام؟ عندك نص يقول بنار مثلا أو يقضي بنار أو عذاب أو عقوبة، ونص بيقضي بعافية ومغفرة، لازم تعمل النصين دول، لازم تعمل النصين دول، واخد بالك معي؟ يبقى نص يقول مثلا: من مات يشرك بالله دخل النار، دخل النار. طيب من مات لا يشرك قال دخل الجنة، هل يدخل الجنة ابتداء؟ لا، ما بيدخلش الجنة ابتداء، لأن احنا عندنا نصوص أخرى بيّنت أن من زنى مسته النار، أن من قتل مسته النار، يبقى هنقول دخل الجنة في المآل، وتحمل النصوص كده على بعضها تمام، وتفهم مراد الله ومراد رسول الله. ما تجيش بقى زي ما جيبوا المرجاء الآن ويقول لك الله، طيب ما هو من مات لو يشرك بالله شيئا دخل الجنة ولم يذكر عملا، يبقى الإنسان لو ترك عمل الجوارح يبقى مسلم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا حمار ما له إلا أن يربط في الحظيرة مع البهاء تمام. الذي يفهم هذا الفهم ما له مكان إلا هذا، لأن أنت عندك عشرات المئات من النصوص، من النصوص تقضي العمل، تقضي العمل، واخد بالك، يقوم يرمي كل النصوص دي ولا يلتفت إلى نص منه، ويقول لك شوف اهو من مات لا يشرك بالله دخل الجنة، يبقى المطلوب منك انك تقول الكلمة لا اله الا الله وانت مصدق لهذه الكلمة، وتزني، تسرق، تقتل، تفعل، ها اترك الصلاة، اترك العبادة، بس هو الله ما اراد منك الا ان تقول لا اله الا الله محمد رسول الله، وانت معتقد لمعناها. انت حينئذ كجبريل، انت حينئذ كرسول الله في الايمان، يعني من يقول بهذا الا ابليس، من يقول بهذا الا ابليس، هذا قول فاسد. ولذلك قال الشيخ الإسلام رحمة الله عليه: ما علمت مقالة ظهرت في الإسلام أخبث من مقالة المرجئة، لقد تركت المرجئة الإسلام كثوب سابري، يعني فرغت الإسلام من محتواه من معناه، جعلته كده عبارة عن أحكام خاوية لا معنى تحتها، لا معنى تحتها، لا فرق بين إنسان ملازم المسجد لا يخرج منه، ولا بين إنسان ملازم الخمارة أو البار لا يخرج منه، هذا وهذا عند الله سواء، ماذا من ده قلبه أبيض وده برضه قلبه أبيض، أخذك معي، هذا لا فرق عندهم. ده كلام المرجع. الجهة القاتمة الناحية الأخرى الخوارج أو الوعيدية عموما، يعني كخوارج ومعتزلة، جاءوا بنصوص الوعيد كلها وانطلقوا منها، فحكموا على المعاصي أو حكموا على العصاة بالنار تمام، إما بالخلود في النار زي الخوارج والمعتزلة، أو بالنفاق زي الأشاعرة. الأشاعرة يقول لك كل فاسق أو كل عاصي منافق، كل عاصي منافق تمام، يعني أي إنسان يقترف أي معصية هذا إنسان منافق تمام، هذا إنسان منافق اللي هو النفاق الأكبر يعني، واخد بالك معي. فنقول هذا كلام ضلال. وأهل السنة توسطوا بفضل الله عز وجل فقالوا إن أحاديث الوعيد نعم ثابتة، ثابتة لا خلاف، وأحاديث الوعد أيضا ثابت لا خلاف، هذا ثابت في السنة وهذا ثابت في السنة، لكن كل من جانبي النصوص ينزل على قواعد الشريعة العام، ينزل على قواعد الشريعة العام. فأحاديث الوعيد ينظر إذا كان الوعيد يقتضي شيئا لا يستحقه إلا الكافر المحض اللي هو الخارج عن الإسلام اللي هو ليس بمسلم، فحينئذ يحمل على معنى، يحمل على معنى أنه من باب التهديد لا على وجه الكمال، واخد بالك. وكذلك أحاديث الوعد تمام، قالوا فيها أيضا إن العاصي في كبيرة من الكبائر يعذب بحسب ذنوبه إلا أن يغفر الله عز وجل له. يبقى هننظر لنصوص الوعد ونصوص الوعيد تمام، وهنقول يعني نقول الذنب مثلا أحيانا الله مثلا يذكر معصية أو النبي يذكر معصية ويذكر عليها عذابا شديدا جدا تمام، يعني كثلاثة لا ينظر الله إليه ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب ألي، المسبل اللي هو جلبته طويل تمام، هل ده كافر عند الله؟ هل ده إنسان كافر عند الله؟ هذا ما هو كافر أصلا، هذا ما هو إنسان كافر. فمثل هذه، مثل هذه المعاصي اللي هي معاصي يعني وتترتب عليها أو يترتب عليها وعيد بجهنم أو بعذاب شديد وكذا، هذه العلماء نظرتهم لها يعني قالوا إنها نصوص وعيد على تفصيل ذكره الإمام أبو عبيد في كتاب الإيمان، وأن هذه النصوص، وأن هذه النصوص إنما أراد الله عز وجل بها تخويف عباده. لكن طبعا إياك أن تقول إنها نصوص وعيد لا تراد بها حقائقها، لأن هذا تكذيب لله ورسوله تمام، هذه نصوص وعيد، هذه نصوص وعيد، لكن قد يقع الوعيد، نعم قد يقع، لكن قد يتفضل الله بعدم وقوعه تمام. أما إن احنا نقول هذه نصوص وعيد لا يراد معناها هذا تكذيب لله، هذا تكذيب لله، لأن بعض الإخوة أحيانا المسألة دي عنده غير منضبط، يقول لك دي نصوص وعيد لا تراد حقائقها، لا تراد حقائقها، اللي يقول لا تراد حقائقها هذا مكذب لله ورسوله، كما بينه الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله في باب نصوص الوعيد في كتاب الإيمان له. نقول هذا نص وعيد طبعا على التحفظ على اللفظ، لأن أبا عبيد رحمه الله أنكر إنكارا شديدا على من سمى مثل هذه النصوص نصوص وعيد أصلا، أنكر هذا الأمر وقال إن هذه النصوص تحمل على حقيقتها، تحمل على حقيقتها، ها؟ لا ينظر الله إليه ولا يكلمه وله عذاب أليم، تمام، إلا أن يتفضل الله، إلا أن يتفضل رب العالمين بفضله وعفوه ومغفرته تبارك وتعالى. نقول هذا، نقول هذا الكلام. لكن طبعا قول إنها نصوص وعيد ده قول مشهور حتى عند أهل السنة. فهذا الحديث اللي هو حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه فيه دليل واضح على قبح الزنا، على قبح الزنا وعلى قبح السرقة، لأن الزنا اعتداء على الأعراض عياذا بالله، والسرقة اعتداء على الأموال. ولهذا قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، يعني وإن اعتدى على أعراض الناس وأموالهم، فيدل هذا على قبح هاتين المعصيتين. وفيه أيضا دليل أنه يجوز للإنسان المفتي إذا جادله أحد وأراد منه أن يعدل أو أن يعدل عن كلامه، يعني أن يقابله بما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، تمام، يعني فيقول مثلا إيه إذا سأله عن حكم مسألة مثلا فقال هذه جائزة أو هذه حرام مثلا، تمام، فقال جائزة المستفتي، يعني هذه جائزة، يعني كلام هذا جائز يعني، فيقول جائزة، تمام، فإن كرر ذلك يجوز له أن يقول جائزة رغم أنفك، وإن رغم أنفك هذا جائز أن يقال، كما يعني قال النبي عليه السلام لأبي ذر وإن رغم أنف أبي ذر، وإن رغم أنف أبي ذر، رغم يعني تمرغ في التراب، رغم يعني تمرغ في التراب اللي هو الرغام يعني، تمام، وهذا كناية عن الذل، كناية عن الذل، ولذلك عبر عنه بالأنف، لم يقل مثلا رغمت رجله أو رغم فمه أو رغمت يده، إنما رغم أنفه، لأن الأنف ده موضع العز في الإنسان، عشان كده بيعبر عنه بالكبر، يقول لك ماشي حاطط مناخيره في السم، تمام، فالأنف ده موضع العز في الإنسان، موضع الشموخ في الإنسان، فيعبر عنه بالذل والعز. لذلك كل الأحاديث اللي ورد فيها الذل يعبر فيها بالأنف، رغم أنفه، رغم أنفه، تمام، يعني ذل، كان يقصد العزة في الدنيا فعامله الله بنقيض قصده. وهنا مسألة مهمة في هذا الأمر، وهو هل يجوز لنا أن نحدث العوام بمثل هذه الأحاديث، يعني زي الحديث ده كده، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، نقول للناس الكلام ده؟ الجواب على هذا أن أهل العلم قالوا إذا كان المحدث الذي يحدث الناس بهذه الأحاديث يريد أن يبين لهم فلا إشكال ولا بأس، تمام، وأما إذا كان يقصد، وهذا صورة أخرى، إن كان يقصد من وراء ذكر هذه النصوص تهوين المعاصي على الناس فهذا محرم، هذا محرم، زي شياطين كده من شياطين بني آدم يلف في نصوص القرآن أو السنة ويأتي بمثل هذه النصوص، ليس له غرض إلا تهوين المسائل على الناس وتجريء الناس على معاصي الله عياذا بالله، زي مثلا هذا الخاسر الفاشل هذا سعد الدين الهلالي، هذا الرجل المجرم الذي كل يوم يخرج بمصيبة، وفي الحقيقة لا أقول يقل عن إسلام البحيري أو إبراهيم عيسى، هذا أشر من هؤلاء، هذا الرجل أشر من هؤلاء، وهذا رجل للأسف دكتور فقه مقارن في الأزهر، في جامعة الأزهر، ولكن طبعا مجمع البحوث الإسلامية، تفضل مشكورا وأخرج في هذا الرجل المجرم الفاجر المتجرئ على الله عز وجل ورسوله بيانا ببيان انحراف فكره وضلاله وغرابة آرائه وأنه يتبنى كلاما ما قال به أحد في الناس من قبله وردوا عليه وأصدروا فيه بيانا قبل مدة يعني قرابة سنة تقريبا بسبب فتوى أفتاها في هذا التاريخ أن أهل مصر كلهم مسلمون لأن عندنا 98% مسلمون و2% برضو مسلمون تمام لأنه الكل بيقول في النهاية إيه لا إله إلا الله وأما قضية أن محمد رسول الله أو عيسى رسول الله المسألة دي قال فيها قولان لأهل العلم هذا الفاجر الضال المجرم الذي ينبغي أن يقام عليه الحد تمام يقول هذا الكلام ولكني تقول عيسى رسول الله أو محمد رسول الله مسألة دي ما فيهاش مشكلة تمام اللي يقول عيسى رسول الله ده مسلم واللي يقول محمد رسول الله برضه مسلم يعني إن قلت عيسى رسول الله وكذبت بمحمد أنت مسلم عنده تمام فهذه مسألة فيها قولان لأهل العلم فجعل الكل مسلمين وبناء على هذه الفتوى أصدر المجلس بيانا له وله كلام سأذكره الآن أيضا من هذا القبيل فهذا الرجل له فتوى أو أخرج يعني مقطعا في محاضرة ما أدري ألقاها في أي قناة قبل عدة أيام في أنه يجوز للمسلم أن يأكل دهن الخنزير يعني أن يضعه على طعامه وشرابه على طعامه وكذا وأنه لا إشكال في أكل دهن الخنازير ولا إشكال في الانتفاع بدهون الخنازير وجلودها إنسان يأخذ جلد الخنزير يصنع منه شنطة يعمل منه جزمة يعمل منه أي شيء ويأكل دهنها هذا ما في مشكلة ليه؟ لك لأن المحرم الذي حرمه الله علينا من الخنازير اللحم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فقال لك المحرم اللحم ما قالش ولحم الخنزير وشحم تمام إنما قال ولحم الخنزير وفي الآية الأخرى لما أراد الله عز وجل تحريم الشحوم قال حرمت عليهم إيه شحومه تمام فذكر الشحوم قال لك ما دام إني ما في مانع إنه يحرم الشحوم على وجه الاستقلال إيش المانع هنا فما دام إني ما في مانع ولم يبين يبقى المحرم اللحم أما أكل الشحم ده اللي هو الدهن يعني اللي بنسميه الدهنة في لغة المصريين ده في اللغة اسمه شحم تمام فقال لك ما في حلال وبناء على هذا طبعا بحكم إن هو يعني أستاذ في الفقه المقارن ويعني مسألة الدخول في الفقه المقارن دخلنا تحتاج إلى إنسان راسخ القدم وعنده رصيد من الإيمان يحمله أن يدخل في هذه الدراسة وأنا أقول هذا الكلام وانقلوه عني تدريس الفقه المقارن لأخ مبتدئ هذا حمل هذا الطالب على الإجرام والفساد والضياع هذا قتل لهذا الطالب اتفق السلف لا خلاف بينهم في هذا أن طعام الكبار سم الصغار تمام طالب علم لو سألته في أدلة الاستنجاء لا يعرفه وأول ما تدخل به في الفقه المقارن أنت تحمل هذا على الإجرام هذا سعي في الأرض بالإفساد تمام لأن الطالب لما يدخل ويلاقي في المسألة 10-12 قول في المسألة وده عنده أدلة وده عنده أدلة وده برد بقواعد وده برد بقواعد خلاص مسألة في النهاية الطالب ده اللي يحصل هيتجرد من كل هذا هينسلخ من كل الأقوال دي تمام هينسلخ من كل هذه الأقوال وهتحصل عنده جرأة على الأدلة الشرعية لما تقول له قال يقول له لا خلاص احنا عرفنا قال الله ده يعني تمام كما كان يقول بعض الإخوة يقول له خلي مثلا احنا أدرى بالحلال والحرام وهو يفعل حراما صريحا لا خلاف فيه رب الطالب الأول رب طالب العلم الأول على الأدلة الشرعية رب فيه الإيمان أولا ربي أن يعظم كلام الله وأن يعظم كلام رسوله بعد كده لما يعظم لما يعرف المسألة فقولين 13-20 قول وكل قول بيستدل بالأدلة عند رصيد من الإيمان يعرف يرجح القول المؤيد بالأدلة القائمة أما إنك تأتي بهذا لطالب ما عنده لا حصيلة من أدب ولا حصيلة من علم ولا حصيلة من فهم وتبدأ تدخله في هذا البحر الخضم، سيخرج لا أقول كما دخل، بل سيخرج أقبح مما دخل، لأنه دخل يعني بشيء من الساتر الشفاف من الأدب اللي احنا ورثناه من التقاليد، سيخرج مجردا عن كل هذا، عن كل هذا. يسمع الإمام فلان يتكلم يقول لك يعني كلامه في المزبلة، وفلان يتكلم كلامه لا يلزم، وفلان هم رجال وإحنا رجال، والفرق بينه وبين ابن عباس، وابن عباس راجل وأنا سيد الرجال، واخد بالك معي؟ شو هنقول كده؟ كان يقول هذا الكلام، يقول هذا الكلام. قال الله ابن عباس يقول على آية، أنا من حق أرد كلام ابن عباس وأقدم كلامي أنا وفهمي على الآية. بل حتى وصل الأمر بأمثال هؤلاء أن قال من حقي، وهذا ترفض به البحيري فترة من الفترات، قال من حقي أنا أن أرد فهم رسول الله على النص. المسألة بقت بهذه الصورة، لأنه الآن بيقول لك أنا من أعظم مفاخير اللي بفتخر بها إني بأسعى لهدم علم الحديث. هذا بيقوله إسلام البحيري، واخد بالك معي؟ أقول لك إن من أعظم المفاخر اللي مفترض أفتخر بها في الناس إنني بأسعى لهدم هذا العلم، واخد بالك معي؟ لكن سبحان الله، سبحان الله، يعني ما أحلم الله. فنقول أخوانا، تدريس الفقه المقارن لطلبة لم يعرفوا أصلا القول الراجح في الفقه بأدلته، هذا إضرار بهؤلاء الطلبة وإفساد لهم وجناية من أعظم الجنايات عليهم، من أعظم الجنايات على هؤلاء. علم الطالب الأول إذا أردت أن تعلمه وأن تأخذ بيده إلى الله، لأن العلم الخشية، العلم الخشية، العلم مش حشر المسائل في شوال، أنت مش طالب، ده ما هو الشكارة قدامك بتعبيها مسائل، وهنجلس بقى أن نعد مكانة الإنسان بأنه طلع المسائل المعضلة و12 قول و20 قول وفلان قال ورد بالأدلة والناس يقول هذا أخوانا ما هذا ما هو، هذه مسائل مجردة، هذه مسائل مجردة. أنت محتاج مع ذا، محتاج مع ذا خشية تحمل الطالب إلى الله، إنما العلم الخشية. أنا ما بجيبش الطلبة هنا ولا الطلبة بيحضروا في المجلس عشان هم قدامي أكياس بأشحنهم مسائل مجردة. العلم ما حملك إلى الله، ولذلك قال الصحابة، وهذا قول حذيفة، وأول علم يرفع من الناس الخشية، حتى إنك لتدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعا، يعني خائفا من الله، عنده مسائل، حافظ القرآن، حافظ السنة، تجلس تكلم معه تراه من أسوأ الناس أدبا ومن أرق الناس دينا، لا يوقر علماء ولا يوقر أقوال ولا يوقر أدلة ولا شيء من هذا أبدا، مع أنه حافظ الأدلة وحافظ النصوص. فنقول هذا الضال المنحرف سعد الدين الهلالي يقول لك أن أكل لحم الخنزير أو أكل شحم الخنزير لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، لأن الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتات والدم ولحم الخنزير، فلو كان الشحم حراما لبينه الله في الحكم، لبينه الله عز وجل في الحكم، ومعلوم أن اللحم ده جزء من الخنزير، والخنزير فيه لحم وفيه جلد وفيه دهن وفي عظم وكذا، يبقى المحرم اللحم، أما الشحم فلا. تتخيل أن في حد يقول الكلام ده؟ في حد يقول الكلام ده، زي ما طلع على جمعة قبل مدة كده وقال أن الواحد مثلا لو شاف واحدة في الشارع وعجبته واتفق أنه يزني معاها وخايف من الزنا فزنى بها بالواقي الذكري، قال لك ده مش زن، تمام؟ يجيب الواقي الذكري ده ويزني بأي امرأة في الشارع، ده مش زنا، لأن لم يحصل التقاء الفرج بالفرج، تمام؟ إنما حصل من وراء حجاب. تخيل أن يفتي رجل بهذا الكلام. طبعا أنت ما تبصش لنفسك، أنت عندك خلفية مثلا دينية ولا بتاع، وعندك يعني سمعت مرة قال الله قال رسول الله، لكن هناك أناس لا يسمعون عما تسمع أنت عنه الآن، ويأخذون بهذا الكلام، ويأخذون بهذا الكلام ويتعبدون، يفعلونه على وجه التعبد، يفعلونه على وجه التعبد، تمام؟ لما يخرج إنسان يفتي بهذه الفتاوى على الناس، هذا كيف يلقى الله عز وجل؟ هذا كيف يلقى الله تبارك وتعالى؟ يعني هذا الضال، هذا ما سمع قول النبي في الصحيحين، لعن الله اليهود حرمت عليهم شحوم الخنزير فجملوها وباعوها، جبلوها يعني أذابوها، يعني جابوا الدهنة زي ما احنا بنعمل كده في مصر وسيحوها على النار، واخد بالك؟ بقت ايه؟ بقت من وجهة نظرهم حاجة تانية يعني، تمام؟ انت بتجيب الزبدة اللي هي بتاعت اللبن بتسيحها بقت سمن، كأن كده هي خدت ايه؟ لما حصل شكل تاني خدت حكم تاني، تمام؟ ده على قاعدة البهائم، ده على قاعدة البهائم. أما على قاعدة العقلاء، سمي زي ما انت عايز، سميها زبدة، سميها قشطة، سميها لبن، سميها سمن، سمي زي ما انت عايز، المهم في النهاية الجوهر موجود. كما قال عمر، قال حرمت الخمر وهي من كذا ومن كذا ومن كذا، ما يجيش عشان ما، وبعدين عشان ما يجيش مجرم بعد كده يقول لك لا اصل احنا ما بنعملش الخمر من القمح، ما بنعملش الخمر من الشعير، ما بنعملش الخمر من الزبيب ولا من البلح، تمام؟ احنا عندنا الان استحدثنا اشياء جديده، قال لك لا، الخمر ما خامر العقل، يبقى كل شراب هيعمل لك يخامر العقل ده خمر. سمي زي ما انت عايز بقى، سميه شراب شعير، سميه شراب قمح، سميه شراب اي شراب، سمي زي ما انت عايز، المهم ان الاحكام لا تغيرها الاسماء، لا تغيرها الاسماء. لعن الله اليهود، حرمت عليهم شحوم الخنزير فجملوها يعني اذابوها يعني وباعوها على انها اخذت صوره ثانيه واكلوا اسمنها. ثم قال النبي لنا وان الله اذا حرم شيئا، الشيء هنا اللي هو ايه؟ اللي هو شحوم الخنزير، حرم سمنه، فحرم الله الشحوم وحرم اسمنه. والحديث في الصحيحين، صاحب الفقه المقارن ده ما مر على هذا النص، وبعدين يقول لك انا مش عايزك تتشنج ومش عايزك تعصب يعني كده، بس هدي نفسك. واصل الفقه اخوانا بيوسع المدارك، الفقه بيوسع المدارك، الفقه ده اللي هو يقصده بيعلم الاجرام، بيعلم الاجرام، يعلم السفاله، يعلم الطالب انه ينسلخ من الاوامر الشرعيه. ما اقعد في النهايه أجيب لطالب 20 قول في مسألة، 10 أقوال في مسألة، يبقى في النهاية إيه بقى؟ كل مجتهد مصيب، زي ما كان هو نفسه هو جايبينه مع محاور، مع واحد مقدم برنامج، قال له أنا ملتحى، وطبعا هو ملتحى اللحية الخنافس دي، تمام؟ قال له أنا صح، قال له طب وأنا حلق اللحية، قال له أنت صح، تمام؟ قال له إزاي يعني؟ قال له أنا صح وأنت صح؟ قال له آه، كل ده صح، تمام؟ كل ده صح. الكلام هذا أحد في الدنيا يقول بي؟ أحد في الدنيا يقول بي؟ نقول مسألة تدريس فقه مقارن لطلبة، هذه جناية على الطلبة، هذه جناية على الطلبة. أول ما تدرس فقه علم الطلبة القول الراجح بأدلته، هات كتاب متن مختصر وعلم الطالب القول الراجح بالدليل، عبدوا لله الأول، تمام؟ يبقى عنده مرجعية وعنده مرد للأدلة. إنما أجيب طالب سايح في المسألة ما هوش عارف أدلة الاستنجاء أصلا هي فين أساسا، وأبدأ أقول له 4 أقوال وخمس أقوال وست أقوال ورد بقى وبالمنطق والمفهوم والخاص والعام والناسخ، إيش هذا أصلا؟ ده أنت كطالب بتدرس لهؤلاء أنت لا تستطيع أن تتقن هذا إلا إذا قرأته من ورق، كيف تلقيه على الناس ويتقنونه؟ يا أخوانا هذا تصعيب للعلم وتسويد للطريق في وجوه الطلبة. قضية مش قضية ان انا اجلس افرد مسائل معضلة للطلبة ونجلس نفترض مسائل، يا اخوان القضية ما هي كذا. قالت ام سفيان لولدها لا تكتب 4 أسطر حتى تنظر ازيد في ايمانك، وان كان فلا تتعنى، تمشي نفسك. جايبين الطلبة هنا وجايين عشان واحد يسمع كلمة يتعبد بها لله، يتقرب بها لله، مش اجي النهارده عشان تفرد لي مثلا حكم مساله، حكم النهارده رجاله مثلا حكم قصر الصلاه في الصف، تمام؟ احنا ناخد النهارده قصر الصلاه في الصف، وهذه مساله اختلف فيها العلماء على 27 قول، واخد بالك معي؟ القول الاول وادلته، القول الثاني وادلته، القول الثالث وادلته، القول 27 وادلته، تمام؟ والراجح في ده كله القول الاول مثلا لكذا وكذا وكذا وكذا. طب والرد على 26، الرد على القول الثاني كذا والثالث والرد. عاوز كتاب مجلد 500 صفحة عشان تعمل فيه مسألة ايه؟ حكم قصر الصلاة في الصف. والمسألة كلها من أصلها أساسا المفترض تصورا شرعيا وعقليا إنه لا وجود له، لا وجود له أصلا. لو رجعنا للدليل، الكلام ده كلام تهريج، اللي سودت به الصفحات ده كلام تهريج، ما له أي أصل لا من قديم ولا من حديث، لأن ابن قدامة حسم المسألة قال كلاما واضحا في سطرين ونصف، قال التحديد توقيف، ها التحديد لو تحديد مسافة يعني، توقيف فمن ادعاه فعليه الدليل. بس العب زي ما انت عايز، العب زي ما انت عايز، قول 27 قول 57 قول 1000 قول، تمام. التحديد توقيف يعني شرع، يعني ما يجوز ان ندعيه الا بدليل شرع. فمن ادعى التحديد مسافة او زمانا فعليه الدليل. هات لي بقى في اصحاب 27 قول اللي هم قال 84 40 56 37 يومين 3 4 10، هات لي دليل قائم لواحد من هؤلاء. لا تجد دليلا يسلم لواحد من هؤلاء، وهتلف اللفة دي كلها وترجع إلى أصل الآية، فإذا إيه ضربتم في الأرض. الضرب ده إيه؟ الخروج عن عامر الديار. إذا خرجت عن عامر بلدك قصرت الصلاة. لم يحدد الله مسافة ولم يحدد رسول الله مسافة، من كل ما سماه الناس سفر تخسر فيه الصلاة طال أو قصر. هذا كلام الله وهذا كلام رسول الله. لف بقى من هنا إلى أن تلقى الله لتجد خلاف هذا. إذا كنت تريد وجه الله بصدق لن تجد مردا إلا إلى الآية. يبقى إيه الداعي بقى إن أنا أجلس أدرس مسألة زي كده في 5 شهور لطلبة؟ أنا أخبرت عن بعض الشباب يعني في منطقة عندنا، جلس يدرسهم باب السواك 3 شهور. قلت ليه يعني؟ ده 3 شهور دول هيكونوا خلصنا في الفقه كل 3 شهور تدرس فيها باب السواك. جلس مش اصلا ملا اصلا بتوسع وجيب بقى مش عارف ايه، وبجيب ايه يا عم هاد؟ هو بجيب منين يعني؟ من تحت الارض ولا ايه يعني؟ ما هم 4-5 كلمات اصلا، ها عد غنمك يا جحا، هتفتح المغنى هتفتح كذا هتفتح البخاري هتفتح مسلم، هم كام حديث موجودين في السنه، واخد بالك؟ وهتفرع مسالتين ثلاثه عليهم مثلا، هل السواك باليمين ولا بالشمال؟ بس هذه القضيه كلها. 3 شهور تدرس في السواك، كل أسبوع درس يعني 12 محاضرة، المحاضرة المدرس ساعتين، تدرس باب السواك؟ أمال هتخلص طهارة امتى؟ وهتعلم من الصلاة امتى؟ أخوانا ده تشقيق للعلم وتسويد الدنيا أمام الطلبة. العلم سهل، العلم سهل والدنيا سهلة والاعتقاد سهل، ها؟ وهذا كله سهل. الذي يسود الدنيا أمام الطلبة فاشل الطلبة الذين يدرسونهم. تكلم عن الإخلاص، تكلم عن المراقبة، يسود لك الدنيا. جيب لك كلام بقى يعني أنا ما أدري يعني كيف قالوا مثلا أبو حامد الغزالي مثلا، ها يقول لك ولو مثلا في الإخلاص مثلا يقول لك ولو حصل كذا يبقى إخلاصك يحتاج إلى إخلاص، ولو كان كذا يبقى إخلاص الإخلاص يحتاج إلى إخلاص الإخلاص، تمام، ولو يبقى إخلاص الإخلاص الإخلاص لحد ما توصل لحد إيه شبر الخيم، واخد بالك معي؟ إيه يا عم الحاج هذا؟ إيش هذا؟ إيش هذا؟ هون على نفسك، جلد النفس ده، جلد النفس هذا ما جاء به لا كلام ربنا ولا كلام نبينا صلوات الله عليه وسلم. معاذ لما قال يا رسول الله أنا لا أحسن، لما قال الصحابة قال أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ، ها قال إيش تقول؟ قال لا إله إلا الله، قال حولها ندنت. بس تبقى المسائل كده سهلة، مسائل سهلة. الدين يسر كما قال النبي كما في البخاري، الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي غلبه الدين يعني ولن يتنطع أحد في دين الله إلا وترجع مغبة التنطع عليه هو، كما قال الله تمام في بني إسرائيل لما شددوا شدد الله عليه، ولذلك قال ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يعني لا تشدد علينا كما شددت على الأمم قبلنا بسبب تنطعهم. اذبحوا بقرة ما لونها؟ ما هي؟ ايش هذا؟ اذبح بقرة، اذبح بقرة، لكن يتنطع فتعود مغبة ذلك عليه. انما قال النبي فسددوا، يعني اصيبوا الاوامر، صلي صلي تمام، سددوا اصيبوا الاوامر. فان لم يكن السداد فقاربوا السداد، يعني إن لم تكن الإصابة 100% قارب الإصابة، لأن ما لا يدرك كله لا يدرك كله، تمام؟ ما لا يدرك كله لا يدرك كله، فسدده. طيب إذا ما كانش فيه همة تحمل على السداد يبقى قاربه، وفي الحالتين حصل السداد الكامل أو مقاربة السداد بنسبة 70-80 وأبشره أبشره، لأنك تعبد ربا كريما. يبقى مع الطاعة والتسديد أو المقاربة أبشر، مش النوم في الخط والتنبلة وأبشر، لا. طيب يبقى نقول إذا أراد الطالب العلم في سوق مثل هذه الأحاديث للناس مجرد البيان هذا لا بأس، طبعا إذا كان الكلام للدراسة، يعني زي مسألة مثلا إيه سب الدين مثلا، سب الدين الحكم العام فيها نقول من سب الدين فقد كفر للنص، من سب الدين فقد كفر، تمام. لكن من كل الطلبة نفصل الكلام، وإن كان طبعا من أهل العلم من المعاصرين من يعترض على هذا التفصيل، تمام، يقول إن ده تفصيل المرجئة، واخد بالك. لكن لو حصل إشكال الآن وصارت وعمت بلوى وتوارثنا هذا الخلق الزمين من الناس ممن كانوا قبلنا، وطلعت كلمة سب الدين شتمة، شتمة زي شتمة، واحد بيشتم واحد زي ما يقول له بيرميه بأي شتمة، تمام، لم يعد سب الدين هنا، المراد به سب الدين الذي أنزله الله، تمام. يبقى نقول لك لا، أصلا لو كان بيعتقد كذا يبقى الحكم كذا، ولو إذا لم يعتقد يبقى كذا. التفصيل ده يقال للطلبة ما يقال للعوام، وهو ده اللي احنا بنعيبه الآن على المرجئة اللي هو بقاله 40 سنة بيدرس الناس، من أمثال رؤوس الحزبية، ها، اللي بقاله 40 سنة يقول لك الصلاة واجبة والزكاة واجبة والحج واجب وبر الوالدين واجب واجب واجب واجب واجب، ها، بقاله 40 سنة بعد واجبات، وفي النهاية يقول لك إيه كل الواجبات دي شرط في كمال الإيمان، يعني لو تركت كل الواجبات دي لا بأس عليك ولا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أما أنت كنت بتعمل إيه بقالك 40 سنة؟ 40 سنة بتعمل إيه؟ لما تأتي بشرطة قلم بعد 40 سنة تدرس واجبات تقول هذا كله شرط في كمال الإيمان، لو ترك كله لا خوف ولا بأس. أليست هذه دعوة إلى ترك العمل؟ أليس هذه دعوة إلى تفريغ الإسلام من محتوى؟ فطيب لو ذكر مثل هذا النصوص للناس ولا يقصد هذا المعنى، نقول هذا يعني يخشى يعني من ذكره للناس، والأولى ألا يذكر على سبيل التفصيل الواسع، مثلا زي حديث مثلا قاتل 100، تمام، يعني مثلا حديث قاتل 100، رجل قتل 100 نفس وبعدين تاب الله عليه، إيه اللي عمله؟ يعني أنه مجرد أنه أخذ القلب وخرج من البلد، يا عم الحاج احنا لا الحمد لله لقيتنا ولا بنشرد جيوب وبتاع وبسد وش وظهر، وخد بالك والدنيا وردية احنا الحمد لله، وبعدين ده اللي قتل 100 نفس ده كان من أمة قبلنا، كان من أمة حتى مش من أمة الإسلام يعني، وأمة الإسلام أمة لها مزية معينة عند الله، ورسول الإسلام له مزية عند الله خلاف الرسل، يعني احنا خلاص احنا كده الحمد لله ايه احنا في التراوي، واخد بالك معي الى اخر هذا. نقول اخواننا هذا الكلام فيه مضرة للناس، الكلام ده فيه مضرة للناس، إذا كنت تذكر الكلام هذا لأجل أن تهون على الناس المعاصي هذا فيه مضرة للمستمع، هذا فيه مضرة للمستمع. نعم نذكر ضوابط التيسير، نذكر ضوابط البشارة الشرعية للناس للعصاة، نبشرهم بسعة رحمة الله، لكن مع البشارة بسعة رحمة الله يبقى أن نذكرهم بجانب الوعيد، تمام، أن أنت الآن وأنت في حال العافية يجب عليك أن تقلع، لأن الله يمهل ولا يهمل تبارك وتعالى، وما ربك بغافل عما يعملون، إلى آخر هذا نذكر به الناس. طيب لماذا راجع أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو أبو ذر لما راجع النبي وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق والنبي يرد عليه، ليش راجعه؟ المراجعة يا أخوانا نوعان، المراجعة للمتكلم نوعان، مراجعة معارضة ومراجعة تأكيد. فمراجعة المعارضة هذه هي المحرمة، لا يجوز أن نعارض النص، أن نقول مثلا قال الله فنعارض النص زي ما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن دية الجنين فقال دية الجنين عشر دية أمه. فجاء عيينة بن حصن الفزاري وحب يتفزلك بقى بتاعه ويعمل هو صاحب منطق بتاعه، فقال يا محمد كيف أدي من لم يطل ولا سرخ ولا استهل؟ كيف أدي يعني كيف أدفع دية من لم يطل؟ يعني هذا إنسان في علم الغيب أنا ما شفته أصلا، أدفع دية إنسان مفقود أصلا، هو فين ده عشان أدفع ديته؟ كيف أدي من لم يطل ولا صرخ ولا استهل؟ يعني لم ينزل حيا من بطن أمه، يعني ومش ممكن يكون الجنين ده ميت قبل أن يضرب؟ ممكن يكون الجنين ده قبل ما تحصل الجناية على أمه مات قبل الجناية هذا. قال يا محمد كيف أبي من لم يطل ولا صرخ ولا استهل؟ فقال رسول الله هذا من إخوان الشياطين، ده شيطان واخد بالك على طول كده. دي معارضة قبيحة للنص، دي معارضة قبيحة للنص، تمام؟ زي ما كان الغزالي كده بيقول، اللي هو محمد الغزالي المعاصر لإخواني هذا، يقول لك النبي يقول الكلب الأسود شيطان، يقول لك أتريدون أن تجعلون أضحوكة للشرق والغرب؟ إيه الكلب الأسود شيطان؟ عايزين تفضحونك؟ إحنا لو جبنا كلب أبيض الآن وكلب أسود وشرحناهما هتجد لهذا قلب وهذا قلب وهذا كبد وهذا كبد وهذا أمعاء وهذا أمعاء، يبقى فين الكلب الأسود شيطان بقى؟ ها؟ كان يقول هذا كلام محمد الغزالي، ده دفع صريح في نحر النص، والله حذر أمثال هؤلاء. فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام مالك الفتنة أن يقعوا في الشرك قبل أن يموتوا. كل معارض للنص بهذا الأسلوب الفج القبيح لابد أن يقع أو غالبا يقع في الشرك قبل أن يموت، تمام؟ إبا المراجعة للمعارضة هذه محرمة، هذه محرمة، تمام؟ النوع الثاني مراجعة التأكيد، يعني هو بيسترجع الحكم ليستوثق منه، كمعارضة الملائكة لربهم جل جلاله، قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هذا لم يكن اعتراض من الملائكة على الله عز وجل، إنما كما ذكر المفسرون أنه كان هناك خلقا في الأرض قبل خلق آدم وهم الجن، ويقال أن في خلق آخر اسمه البن كان قبل الجن في الأرض يعني، فأفسدوا يعني أفسد البن فسلط الله عليهم الجن، ثم أفسد الجن فسلط الله عليهم الملائكة، يعني إلى آخر كلام المفسرين وأهل التواريخ. فالملائكة قاست المسافة أو قاست الخلق على الخلق، قالوا يعني كما أفسد من قبله يفسد هذا، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ كان الرد من الله عز وجل، قال إني أعلم ما لا تعلم، تمام؟ ثم اعتذرت الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اعتذرت لربها، ولم يكن الاعتراض اعتراض معارضة، إنما كان اعتراض تأكيد. هذا معارضة أبي ذر هنا من النوع الثاني، هذا ليتأكد ليستوثق، تمام؟ ونظير هذا أيضا في القرآن، لما قال الله عز وجل لزكريا عليه السلام إنا نبشرك بغلام إيه؟ اسمه يحيى. كان الرد من زكريا إيه؟ قال أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. طيب تعترض لي أصلا، تمام؟ ده اعتراض تأكيد، يعني أنا خلاص يعني فأنا تقدم في السن وامرأته أصلا لا تلد، حتى في صباها ما كانت تلد، كيف وقد تقدمت في السن؟ فكأنه يستوثق من هذا. فقال الله كذلك الله يفعل ما يشاء، تمام؟ ثم جعل الله له الآية، تمام؟ وكذلك إبراهيم عليه السلام لما قال لربه ربي أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلب، هكذا، تمام؟ فإذا أراد الإنسان أنه يعارض ليستوثق، يعني يسأل مرة ومرة ليستوثق من أصل الحكم ويتثبت من ثبوت الحكم بهذه الصورة، هذا ليس معارضة في الأصل، وإن كان معارضة في الصورة الظاهرة لكنه في حقيقة الأمر ليس معارضة للنص، تمام؟ فهذا جائز لا حرج فيه. نخرج من هذا الباب المبارك بركة كلمة التوحيد، وأن الإنسان إذا أتى بهذه الكلمة وسلمت له من شوائب الشرك فإن الله كتب له العافية. ومن أتى الله بالشرك غير تائب منه فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن نقول لو جاء الإنسان بلا إله إلا الله سالمة من الشرك لا تسلم لا إله إلا الله من الشرك إلا إذا أتى الإنسان بمقتضاها من الأوامر والنواهي. لا سلامة لهذه الكلمة في قلب العبد إلا إذا أتى الإنسان بمقتضاها، كما قال الله: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، أصل لا إله إلا الله في القلب وفرعها في السماء اللي هي على جوارح الإنسان، تؤتي أكلها اللي هي العبادات الأوامر والنواه كل حين بإذن ربه. المثل ده أخوانا لكلمة التوحيد، لكلمة التوحيد شبه الله كلمة لا إله إلا الله بشجرة في قلب العبد المؤمن وشبه فروعها بجوارح الإنسان، تمام، تؤتي هذه الكلمة ثمارها كل حين بإذن ربها، يعني في أوقات العبادة، الفجر أذن تصلي، الظهر أذن تصلي، في أوقات العبادة. طيب إذا لم تؤتي أكلها يبقى ما في كلمة أصلا، يبقى ما في كلمة، تمام، كما هو معروف عند أهل السنة. ثم ينتقل معنا الإمام رحمة الله تعالى عليه ليزيد لنا الأمر إيضاحا أيضا، فقل: باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله. وهذا إن شاء الله نعرفه في لقائنا القادم إن قدر الله عز وجل ذلك. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرفع عنا الجهل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.